سعادة وسرور على المنهاج نحن نسير تكلل دربنا بالنور وقدوتنا السراج منير بنا صرح غدا معمور فنعم الصرح والتعمير أيا جوالنا مشكور إليكم بالبنان نشير إليكم بالبنان بطيبة للعلا سنسير نمد جسورنا لعبور نترجم فكرنا التعبير شباب بالنشاط يثور وروح تصنع التغيير بكم اسم لنا مذكور وفعل يبعث التبشير وفعل يبعث التبشير وقلبي في الغرام أسير سأكتب في الغرام سطور لطيبة حرفي ستطير بجامعة تشيد قصور لطيبة أنتم التعمير فتعطي درها المنثور وتبذل بالعطاء كثير وتبذل بالعطاء كثير معنا